إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يعانيه أهل الإسلام في مثل هذه الأزمنة المليئة بالفتن والنوازل، من أعظم ما يعانونه ضعف الهمم وفتور العزم على أن ينصروا هذا الدين، وأن يحفظوا حماه، وأن ينصروا الله ورسوله. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لذلك معاشر المسلمين، ما تراه اليوم من ضعف الهمم عن تحصيل العلم النافع من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تراه اليوم من الغفلة عن حفظ السنة وضبط أحاديثها والانتصار لنبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب ضعف الهمم والتعلق بالدنيا واللهث وراءها. إن سلفكم معاشر المسلمين من الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، بذلوا لهذا الدين أرواحهم، مهج نفوسهم، بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ينتصر هذا الإسلام، ومن أجل أن يصل إليكم غضاً ندياً لم يلوثه أهل البدع خابوا وخسروا، ولم ينتصر عليه أهل الكفران بأن غيروا حرفاً واحداً من كتاب ربنا، فشلوا وعجزوا. لذلك معاشر المسلمين، الواجب علينا جميعاً، كل بما آتاه الله من قدرة وقوة، أن ينتصر لهذا الدين بهمة عالية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن خاطبه ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله جل في علا، وقام بالنذارة في قوم مشركين ألفوا الكفر وأصروا على العناد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنه كان لآياتنا عنيدا. لذلك معاشر المسلمين، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قد قام بهذا الدين خير قيام، ولأجله عودي وأوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقب بالألقاب المنفرة. فإنهم لا يكذبونك، ولكن الذين بآيات الله يجحدون، علموا صدقه فقالوا كاذب، وعلموا أمانته فقالوا خائن، وعلموا نقاء سريرته فقالوا كاهن. لذلك معاشر المسلمين، الواجب علينا جميعا أن نستشعر حب الإسلام والغير على هذا الدين، وأن نتربى على همة عالية تناطح السحاب. وإن من أشد العيوب التي يصاب بها المرء، ولم أر في عيوب الناس عيبا، كنقص القادرين على التمام. تستطيع أن تحفظ القرآن، لما لا تحفظه؟ تستطيع أن تحفظ السنة بأحاديثها، لماذا لا تشمر؟ تستطيع أن تكون كاتبا ينصر الدين، ومؤلفا يحقق الكتب، لما لا تقوم بذلك وأنت قد أوتيت ذكاء، وأوتيت فهما، وأوتيت إدراكا؟ عبد الله، هذه النعم المتوافرة من ذكاء وفطنة، ومن أسلوب وإلقاء، ومن فهم وإدراك، ستسأل عنها بين يدي الله جل في علا. ولذلك معاشر المسلمين، كم من شخص كان عاميا في أمره في عمى، فلما أيقظ الله همته صار عالما كبيرا، صار إماما جهببا، من أجل أن تعلم أنك تستطيع وتقدر على أن تغير مجرى حياتك فيما يحبه الله ويرضى. معاشر المسلمين، انظروا إلى الصحب الكرام، كانوا في جاهلية جهلا، ثم بعد ذلك صاروا أئمة الدنيا. كان الواحد منهم يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ عنه، ثم يرجع إلى قومه فينذرهم ويبشرهم. كانوا يتناوبون عن حلقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بيوم، كانوا يحفظون العشر آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموها ويعملوا بها، فأخذوا العلم والعمل، كانوا صادقين. فلما أن نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يجاهروا بالدعوة، جاهروا بلا إله إلا الله، ضربت ظهورهم وجلدت بالسياط، لكن لذة الإيمان تدفع كل ألم. همة عالية في الجهاد في سبيل الله، وفي مفارقة الأوطان والأهل والأحباب والمال والتجارة. خرجوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تركوا كل شيء وراء ظهورهم. إنه الإسلام إذا امتلأ به قلبك ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، حب الله جل في علا وحب رسوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. انظر يا مسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، من كنوز الدنيا من الذهب والفضة، من الأهل والولاد، من الجاه والمنصب، من الوطن والبلاد والقرى، حب الله ورسوله. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نتحقق أننا نعاني ضعفا، ونعاني غفلة، ونعاني أيضا انهماكا في أمر الدنيا، ملأت قلوبنا تفكيرا تدبيرا، ننام عليها تفكيرا، ونستيقظ عليها تدبيرا، ملأت جنابات القلب والنفس، فلم يبقى تفكير في مهمات الدين ولا واجبات الإسلام العظيم، لم يبقى تفكير أن تحفظ القرآن، أن تتفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صار الأمر درهما ودينارا صفقة ومواعيد. صار الأمر معاشر الأحباء الحب للمال والبغض للمال، صارت علاقات الناس إلا من رحم الله من يجلب من ورائه مالا، ومن يكون سببا في نيل وظيفة أو منصب أف لها من حياة لا قيمة لها. لا تبني رجالا، تبني أناسا ذوي خسة ذوي سقط في الهمة، إنما يتسلقون على أكتاف المودة الناصعة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. لذلك معاشر المسلمين، أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. انظر إلى الحب في الله الذي يقتضي واجب النصيحة. إذا أردت أن تعرف أن فلانا وفلانا تحبهم في الله أم تحبهم لهوى في نفسك، لشهوة، لرغبة، إذا رأيت أنك تقيم المصحى والدين، أنك تحبه لطاعة الله وتضيق إذا تخلف عن طاعة الله، تضيق إذا ارتكب إثما أو أخل بواجب، فأنت تحب لله وتنتظر ذاك النداء الإلهي يوم القيامة: أين المتحابون في الله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أنت صادق في محبتك، تبذل نصحا، تبذل نصيحة صادقة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك معاشر المسلمين، دنو الهمة التي تجعلك تعيش كما يعيش سقط المتاع، لا قيمة، لا هدف، لا رغبة عظيمة، لست تريد أن تكون شيئا، فبقيت في القاع وكان بإمكانك أن تكون في القمة. معاشر المسلمين، ادفعوا أنفسكم إلى حياة عظيمة، بين يديك هدف عظيم أن يقوم الإسلام وأن تنتصر السنة وأن تحارب أعداء الله من الملاحدة والشيوعيين، من اليهود والنصارى، من المبتدعة، من الجماعات الحزبية، من الفرق الضالة. تنتصر بالعلم النافع، وسلاحك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أما ما تراه اليوم من عزوف غريب عجيب ومن بعد كئيب مظلم عن تعلم الدين، الدين، من كان له ولد كن مهندسا، كن دكتورا، كن طبيبا، من كانت له ابنة كوني كذا، كوني طبيبة، كوني معلمة، كوني كذا. ما أحد يفكر في أن يعد شيئا توجيها ونصحا تذكيرا وتعليما، والهداية بيد الله. أما أن تغفل عن نفسك أن تتعلم الإسلام، أن تتعلم أحكامه، فلست بمعذور. العلم ملأ الدنيا، وقنوات التعليم الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله بإمكانك أن تهتدي إليها، لكنك تصر أن تعيش للدنيا لاهثاً باحثاً عن الدراهم والدنانير، بما يجعلك تخل بواجب أو تقترف منكرا. صفقات مالية من الربا، وصفقات من الغش، وصفقات من الاحتيال، لربما قد مست اليوم كثير ممن ما له ثوب ولربما عنده لحية وهو يخوض غمارها، دون تريث، دون تثبت، دون معرفة لحكم الله. إنه اللهث الذي ساد هذا البلد من أجل الدرهم والدينار، بيع الدين بثمن بخس. لذلك معاشر المسلمين، احرصوا على على دينكم، واحرصوا على أن تتعلموا وأن تتفقهوا، لا تكونوا كالأنعام السائمة، ولا تكونوا أيضا في ظلمات الهوى، بل تبصر عبد الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. من لم يتعلم، من لم يتفقه، إنه في ظلمات قاتمة، إنه يصيب حراما، يترك واجبا، يعتدي في القول والفعل بسبب إعراضه عن أحكام الإسلام. يا مسلمون، الواجب على كل مسلم شابا فتاة كهلا شيخا أن يتقوا الله جل في علا، وأن يتعلموا أمر دينهم، وأن ينصروا الإسلام بما يستطيعون. العالم بالتعليم والحجة وتربية طلبة العلم، والداعي إلى الله بالموعظة والنصيحة والإنكار للمنكر، وأن يخشى الناس فيدعوهم إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيضا الكاتب الذي يحسن الكتابة، يكتب في أعمدة المجلات والجرائد وأيضا منصات الإنترنت، يدافع عن هذا الدين بعد أن يتعلم الحق والصواب. كذلك أيضا التاجر، التاجر، التاجر الذي صار اليوم ربما هدفا، التجار هدفا لكثير من الجماعات الإسلامية ولكثير من أصحاب التيارات المنحرفة عن الإسلام. إنهم يبحثون عن الدعم لأفكارهم، الدعم لحروبهم على الإسلام، الدعم لبدعهم، ولذلك يتزلفون للتجار، يبحثون عن التجار، يبحثون عن ذوي الأموال من أجل أن يجندوهم حربا على الإسلام بأموالهم. اسمع، اسمع أيها التاجر، اسمع أيها التاجر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل به، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ستسأل عن كل درهمين: من أين اكتسبت؟ من أين؟ من أين؟ من أين هذه الملايين التي بين عشية وضحاها؟ اعتمادات وهمية، وكذلك غش وتدليس وخداع، وعلاقات مبنية على تبادل المنفعة بين أناس يملكون القرار وآخرون يملكون المال. يا تاجر، إنك ما لم تتق الله جل في علا ستسلب هذه النعمة، ويعاقبك رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة إذا سلطت مالك في حرب أهل الإسلام، في حرب الدعوة السلفية، في حرب دعوة أهل السنة والجماعة. أنشأوا جمعيات يسمونها خيرية، جمعيات خيرية، صناعة جماعات الإخوان المسلمين والتيارات الليبرالية، جمعية خيرية، منظمة خيرية، جمعية خيرية. هل تدري أين المال يمشي؟ مسكين أنت، يأتونك بصور لأيتام قد اشتروا لهم لباسا، ويأتونك ببئر قد حفر، هذا لا يكلف عشرا ما قد بذلته لهم. أين الباقي؟ أين الباقي لنصرة دعوتهم، لنصرة مناهجهم، لنصرة حربهم على السنة وأهلها؟ لذلك أيها التجار، اتقوا الله، فإن الله جل في علا سائلكم عن كل درهم: من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. بخين بخين عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي أنفق ماله في نصرة هذا الدين، من يبني بئر روما؟ قال عثمان بن عفان: أنا يا رسول الله، أنا. وليس بالمدينة ماء يستعذب، ما كان فيها ماء عذب. من يبني بئر روما؟ قال عثمان بن عفان: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ قال عثمان بن عفان: أنا، أنا. من الذي كان يشتري بلالا ونحوه ممن كانوا يعذبون في رمضاء مكة بماله، ثم يعتقهم لوجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى؟ أبو بكر الصديق كان يبذل ماله، الصحبة الصحبة يا رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر، إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر. وكان يقول: إذا ما أوذي هل أنتم تاركوني صاحبي؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من سنن جماعات الإخوان المسلمين أنهم يسلطون المال لنصرة مناهجهم الحزبية ولتقوية شوكتهم في بلاد العالم كله، ولذلك لا تعجب أن ينشطوا في مواسم الانتخابات محاضرات، ندوات، ملتقيات، وبعد ذلك يقالوا: أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله، فيحرصون على الصدقات. دعاتهم يأتون المساجد في دول العالم، يلقي محاضرة في فضل التصدق وبذل الأموال، ثم يقول: الصناديق عند الباب، الصناديق عند الباب، من أجل أن يخرج الناس ويضعوا أموالهم في الصناديق. كذلك أيضا إن هذه الجماعة وغيرها من هذه الجماعات التي تسعى أن تقوي عصب الحياة في استمرارها، وأن تبقى في غواية الخلق عن منهج الحق، منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستقطب التجار والموسرين من ذوي الأموال كي يقووا أنفسهم. فاحذر أيها التاجر، احذر أيها التاجر، لا تنفق مالك في حرب السنة، لا تنفق دناريرك في محاربة منهج الحق، لا تنفق أموالك في تقوية البدع والضلالات من هذه الجماعات الحزبية. هل كان في الإسلام في زمن الصحب الكرام جماعة أبي بكر الصديق، جماعة عمر، حزب طلحة، حزب الزبير، حزب أمهات المؤمنين؟ هل كان يا قوم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ غيرتم وبدلتم. لذلك معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق وناصروا الحق. أما هذه الجماعات فهي حرب على الإسلام، وإن تظاهروا بأنهم يعملون له إنهم يكيدون له. لذلك انظر إلى أعمالهم، إلى تاريخهم، ماذا قدموا للإسلام، ماذا قدموا للإسلام من 40 عاماً، 50 عاماً، 100 عام، ماذا قدمتم؟ هل نشرتم دعوة التوحيد تبلغ أصقاع الدنيا؟ هل علمتم السنة وحاربتم البدع؟ هل دعوتم إلى تحكيم شريعة الله؟ أم جئتم تهرولون بالديمقراطية والانتخابات البدعية، تزيحون شريعة الله وتحكمون آراء البشر، ثم تريدون أن تدعموا بالمال؟ الدعوة السلفية ولله الفضل والمنة، وأما بنعمة ربك فحدث، لا تلقى دعما من أحد. فليسمي نفسه ذاك الذي يدعم الدعوة السلفية، فليقول: أنا أدعمهم والله والذي لا رب سواه. إنها دعوة يحميها ربها، تسير بإذن ربها، معها سقاؤها وحداؤها حتى تلقى ربها. دعوة ينصرها الله ويعزها الله ويحميها الله جل في علا: إن معي ربي سيهدين. ما ركنت يوما لتاجر ولا لعقت حداء حاكم. دعوة يعلم أعداء الإسلام أنها لا تبيع ولا تشتري ولا تساوم، ليست تبحث عن مال تاجر ولا تقرع بابه ولا تقف عنده، إنها تنتصر بالحق الذي معها، لا تكثر أحدا ولا تبحث عن مناصرين، ينصرها ربها جل في علا. قال الله جل في علا: ولينصرن الله من ينصره. لذلك معاشر الأحبة، أيها الإخوة التجار، إياك أن تعطي مالك لمن يقول أنه جمعية خيرية، أو يقول منظمة خيرية، أو بذل وإحسان، إنهم يعدونه دعما. سياسيون أصحاب رغبة في الكرسي، لا بد من مال يدعم، ولا بد للانتخابات أن تقوى، ولا بد من الملايين أن تملأ الصناديق. ما لنا ولهم، ما لنا ولهم، ما لنا ولهم. إن دعوتنا أن يهدى الخلق إلى ربهم، وأن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلمة الدنيا إلى نور الآخرة. إننا ندعوهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقتدوا بالسلف الكرام. من دعا إلى نفسه هالك، من دعا إلى نفسه هالك. من قال لكم أنهم يدعون إلى علمائهم، أو يدعون إلى مشايخهم، أو يدعون إلى رؤوسهم؟ كذبتم. نحن وعلماؤنا، نحن وأشياخنا ندعو إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا انتشرت دعوة التوحيد، لم يبيعوا، انتشرت دعوة السنة، وقفوا أمام أهل البدع، ولو كان أباه، ولو كان أخاه، ولو كان عمه، ولو كان جاره، ولو كان شيخه، إذا سل الحق يرومونه ويطلبونه وينتصرون له. ولم يكن يوما يتمسحون بأحد، ولا يقبلون ركب أحد، وما كانوا يوما يبحثون عن كثرة الأتباع وكثرة المناصرين. يأتي النبي ومعه الراهب، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وإنا لنحمد الله فأنصار الدعوة السلفية يملؤون الدنيا، رجالاً، نساءً، أطفالاً، أنصار الدعوة السلفية، لما علموا من صدقها، ولما علموا من وضوحها ونقائها. لا مجالس سرية، ولا بيعات بدعية، ولا ادخلوا، راقب الباب، راقب النافذة، راقب الشارع، إياك أن ينظروا، انتبهوا. يدبرون ما لنا ولهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم نجي المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انكاد لهذا البلد فكده، اللهم انكاد لهذا البلد فكده. ومن أراد عز الإسلام ونصرته، ومن أراد الخير لأهل الإسلام في هذا البلد، اللهم وفقه وسدده وأعنه واحفظه.